أيها المسلمون، ما جاءت أمريكا بحملتها الصليبية لإنقاذ المسلمين ولا تنفق أموالها رغم انهيار اقتصادها وتعني نفسها لتسليح وتدريب الصحوات في الشام والعراق، شفقة وخوفا على المجاهدين من بطش الخوارج ونصرة لهم زعموا. يا ليت قومي يعلمون. أيهب الصليبيون لنصرة المجاهدين في سبيل الله ونجدتهم وإنقاذهم من الخوارج؟ عش رجبا ترى عجبا، يا ويح قومي متى يذكرون. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تعالى عن أهل الكتاب: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما جاءت أمريكا إلا لحرب الإسلام والمسلمين، ما جمعت حلفاءها وأنفقت أموالها إلا سعياً لكسر شوكة المجاهدين. فهذا كلام الله وتلك مزاعم الصليبيين، فمن تصدقون أيها المسلمون؟ أفلا تعقلون؟ لم تنكسر قلوب الصليبيين وتهيج عواطفهم وتذرف دموعهم إلا عندما رأوا جيش الروافض الصفوي وكيلهم في حرب العراق ينهار تحت ضربات المجاهدين، وتفر جنوده كالجرذان ويسحقون كالحشرات تحت أقدام الموحدين. لقد جن جنون أمريكا وطار صواب حلفائها عندما بدأت قوات النصيرية كلاب حراسة اليهود تتهاوى مرعوبة وتفر مذعورة أمام زحف المجاهدين. لقد تفطرت قلوب أمريكا وحلفائها عندما رأوا قطعان النصيرية تسوقهم جنود الدولة الإسلامية سوق الدواب وتذبحهم ذبح النعاج في أكبر معركة خسرها النصيرية في تاريخهم الأسود، ليبدأ زحف الدولة الإسلامية نحو دمشق. عندها فقط أدرك الصليبيون عظم الخطر، عندها فقط هاجت عواطفهم وجاشت مشاعرهم، عندها فقط كلمت قلوبهم وانهالت دموعهم، عندها فقط توجعوا وتألموا، عندها فقط انتفضت أمريكا وحلفاؤها فزعين وتنادوا هليعين: اليهود اليهود، أدركوا اليهود. فلهذا أتوا، وهذه هي الغاية من الحشود. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون.